سيدي الكاظم عدنا، سيدي الكاظم عدنا برزايانا، سيدي سيدي برزايانا. سبحت على سبحي أيا نفس بالشهادة، واكتبي بها أحرف الإرادة، وانثري هنا وردة السعادة فوق قبر من رفض الطهاد. هكذا أنا قصف جهاد باقيا على ساحة العبادة. سبحي أيا نفس بالشهادة، واكتبي بها أحرف الإرادة، وانثري هنا وردة السعادة فوق قبر من رفض الطهاد. هكذا أنا قصف جهادا باقيا على ساحة العبادة. السماء أمطرت غيثة النور، سبحت في خاطري طيفة السحر، فجرت إطلالة من دم النحر، فالدماء ترجمت قسوة الشر. السماء أمطرت غيثة النور، سبحت في خاطري طيفة السحر، فجرت إطلالة من دم النحر، فالدماء ترجمت قسوة الشر. الجناني بالأماني رحلت قافلة الدم الأبية، وعليها بصمات طبعتها تلك أثار أمية. عذبوهم قتلوهم فسارت أرواحهم كالكاظمية. هم شعري هم وتري وهم بوتقة النصر العتية. نلتم الفخر مرحب يا سبيل نصري، ذكرياتي وجودي في مسار عمري. لست أنساك لحن صار في ثغري، بلسم العمر يا خيثرة الدهر. جئت زحفا إليكم فاقبلوا شعري، نلتم الفخر مرحب يا سبيل نصري. ذكرياتي وجودي في مسار عمري، لست أنساك لحنا صار في ثغري. بلسم العمر يا ثرة الدهر، جئت زحفا إليكم فاقبلوه شعري.